وقوله ظلما حال من يأكلون مقيدة ليخرج الأكل المأذون فيه بمثل قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فيكون كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ثم يجوز أن يكون نارا من قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا مرادا بها نار جهنم كما هو الغالب في القرآن. وعليه ففعل يأكلون ناصب نارا المذكور على تأويل يأكلون ما يفضي بهم إلى النار، فأطلق النار مجازا مرسلا بعلاقة الأولي أو السببية أي ما يفضي بهم إلى عذاب جهنم. فالمعنى أنهم حين يأكلون أموال اليتامى قد أكلوا ما يفضي بهم إلى جهنم. وعلى هذا فعطف جملة وسيصلون صعيرا عطف مرادف لمعنى جملة يأكلون في بطونهم نارا. ويجوز أن يكون اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديدا بعذاب دنيوي، أو مستعارا للتلف لأن شأن النار أن تلتهم ما تصيبه. والمعنى إنما يأخذون أموالا هي سبب في مصائب تعتريهم في ذواتهم وأموالهم، كالنار إذا تدنو من أحد فتؤلمه وتتلف متاعه، فيكون هذا تهديدا بمصائب في الدنيا على نحو قوله تعالى يمحق الله الربا. ويكون عطف جملة وسيصلون سعيرا جاريا على ظاهر العطف من اقتضاء المغايرة بين المتعاطفين، فالجملة الأولى تهديد بعذاب في الدنيا، والجملة الثانية وعيد بعذاب الآخرة. وذكر في بطونهم على كلا المعنيين مجرد تخييل وترشيح لاستعارة يأكلون لمعنى يأخذون ويستحوذون. والسين في سيصلون حرف تنفيس أي استقبال، أي أنها تدخل على المضارع فتمحضه للاستقبال سواء كان استقبالا قريبا أو بعيدا، وهي مرادفة سوف، وقيل إن سوف أوسع زمانا، وتفيدان في مقام الوعد تحقيق الوعد وكذلك التوعد. ويصلون مضارع صالية كراضية إذا قاس حر النار بشدة كما هنا، يقال صالية بالنار، ويكثر حذف حرف الجر مع فعل صالية ونصب الاسم بعده على نزع الخافض. قال حميد بن ثور لا تصطلي النار إلا يجمر أرجى قد كسرت من يلجوج له وقصى، وهو الوارد في استعمال القرآن بالطراد. وقرأ الجمهور وسيصلون بفتح التحتية مضارع صلية، وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية مضارع أصلاه إذا أحرقه ومبنيا للنائب. والسعير النار المسعرة أي الملتهبة، وهو فعيل بمعنى مفعول بني بصيغة المجرد، وهو من المضاعف كما بني السميع من أسمع والحكيم من أحكم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.